بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في شرح العين على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بألفاظ العموم، وذكرنا منها ألفاظا من وما وأي، والنكرة في سياق النفي، والنكرة الموصوفة، واليوم نتابع ذلك أيضا في ألفاظ العموم. نعم. وإذا دخلت لام التعريف المعرفة فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد، بأن لم يكن في جنس تلك النكرة معهود، أوجبت العموم. تمام. إذا قلنا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هل هناك فرد معين من الإنسان هو المراد بهذه الآية؟ الجواب لا. إذا ليس هناك فرد معهود، الأصل في أل التعريف أنها العهد. شوف، إلا أكرم الشيخ، من الشيخ فلان مثلا، نعم، اللهم صل على الرسول، أنا الرسول، سلم على زبارك عليه، هنا العهدية، نعم. لكن إذا لم يكن هناك فرد معهود، ولم يكن عند السامع أو المتكلم في ذهنه أحد يريده بهذا التعريف، إذا معنى ذلك نقول هذه ال تجعل هذا اللفظ المفرد في الأصل تجعله إيش؟ عاما. فكلمة إنسان مفرد تحول إلى العموم، بدليل أننا استثنينا منه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا جمع، استثنيناه من إيش؟ من كلمة إنسان. طيب كيف نستثني من المفرد؟ قال هذا كان مفردا وصار عاما لما دخلت ال الجنسية عليه، صارت كلمة ال بمعنى كلمة كل. التقدير والعصر إن كل إنسان لفي خسر إلا الذين. إذن هون ال تقوم مقام إيش؟ كلمة كل، فتفيد العموم في كل إنسان. هلا بينما قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أنا إنسان هنا آدم، فنقول ال هنا للعهد، فبالتالي نقول ال الأصل فيه العهد، ولكنها تحمل على إيش؟ تحمل على ال العموم عند عدم الفرد المعهود. نعم. قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، نعم، أي هذا الجنس. ودليل عمومه استثناء المؤمنين إلا الذين آمنوا. نعم. حتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلت على الجمع. تمام. لو دخلت ال على الجمع، إذا إنسان قال والله لا أتزوج نساء، نقول هنا يحرم عليه زواج قديش؟ ثلاثة فأكثر. أما لو تزوج واحدة فقط ما في إشكال، لين حرم على نفسه الجمع، والله لا أتزوج نساء. أما لو قال والله لا أتزوج النساء، أدخل أل على الجمع، قال هنا صارت أل الجنس، أي التقدير لا تزوج جنس النساء، فيحمل على القليل والكثير. لما دخلت ال الجنسية صار اللفظ للجنس، وإن كان في أصله جمعا، فيتناول الكثير والقليل لمعنى الجنسية، وإن كان في أصله تناول الكثير فقط لأنه جمع. نعم. لأن لام المعرفة للعهد في الأصل، وإذا تعذر معنى العهد لعدم وجود الفرد المعهود، نعم، حمل على الجنس. طيب. ليكون تعريفا له عملا بالدليلين. الدليلين، دليل الجمعية المستفاد من صيغة الجمع، والدليل الجنسية المستفاد من ال الجنسية. نعم. فإن إذا أبقيناها جمعا لغى حرف العهد أصلا، وإذا جعلناها جنسا كان حرف العهد معتبرا. الآن قوله لا تزوج نساء بلا أن يحرم عليه الثلاث ما فوق. فلما قال النساء بقيت الثلاث ما فوق محرمة كما كانت قبل دخول ال، وأضيف إليها تحريم الواحدة والثنتين. اثنين من كلمة ال. إذا الحمل على الجنسية يبقي الجمع كما كان ويضيف إليه. لذلك إن في حمل ال على الجنسية يبقي معنى الجمعية ويزيد عليه. نعم. فإن إذا أبقيناها جمعا لغى حرف العهد أصلا، وإذا جعلناها جنسا كان حرف العهد معتبرا، والجنس يتناول الأفراد فيكون معنى الجمع فيه مراعا أيضا. نعم. فيحنث بتزوج امرأة إذا حلف لا يتزوج النساء بأل. نعم. لأنها صارت عبارة عن الجنس. طيب. وهو يحتمل الكل والأدنى حقيقة. نعم. الجنس يحتمل إيش؟ القليل والكثير. نعم. النكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. قال والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى. إذا إنسان قال اشتريت كتابا وبعت كتابا، شو معناها؟ الكتاب اللي بعته غير اشتريته. أما لو قال اشتريت كتابا وبعت الكتاب نفسه، قال الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول، أن الرسول مرسل إليه نفسه. إذن هنا لما تكررت النكرة معرفة كانت الثانية عين الأولى، أما لو تكررت نكرة تكون الثانية غير الأولى. نعم. لدلالة العهد قال الله تعالى فعصى فرعون الرسول، أي الذي ذكر. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، لأن النكرة تتناول غير عينه، ولو انصرفت الثانية إلى الأولى لتعينت من وجه. والمعرفة إذا أعيدت معرفة كانت الثانية عين الأولى لدلالة العهد. تمام. قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كلمة العسر أعيدت معرفة، اليسر أعيدت نكرة، فصار اليسر كم واحد؟ اثنين من الثاني غير الأول، والعسر واحد من الثاني عين الأول. هكذا قيل إخوانا. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لن يغلب عسر يسرين. نعم. ابن عباس فهم من هذه الآية. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى، لأن في صرف الثانية إلى الأولى نوع تعيين. ما ينتهي إليه الخصوص نوعان. الآن إخواننا ذكرنا أول بحث التعريف العام، ذكرنا حكم العام، وذكرنا تخصيص العام أن العام يقبل إخراج الأفراد منه، ثم ذكرنا ألفاظ العموم. الآن نذكر بحث مهم. العام يقبل التخصيص، أنا ممكن أن أخرج بعض الأفراد من العام. طب إلى حد أي مرحلة؟ قال يستمر التخصيص وإخراج الأفراد من العام إلى أن يبقى فرد واحد، لأنه لو لم يبقى من العام شيء صار نسخ مو تخصيص، التغى بالكلية التغى. فإذا معناه إخواني يجب أن يبقى من العام فرد واحد، سواء كان العام بصيغته ومعناه أو بمعناه فقط، كلاهما نفس الشيء. ينتهي الخصوص، أي ينتهي التخصيص إلى الفرد الواحد. والبعض فصل قال لا، إذا كانت الصيغة صيغة جمع فينتهي الخصوص إلى ثلاثة مراعاة للجمع. وإذا كان صيغة العام مفرد وبحيث المعنى عام فينتهي الخصوص إلى أديش؟ إلى الواحد. فلو قلنا مثلا الإنسان هذا مفرد في لفظه عام في معناه، ينتهي به الخصوص إلى الفرد الواحد. أما لو قلنا أعطي المسلمين هذا جمع فينتهي الخصوص إلى الثلاثة. هي قال البعض، أما الصحيح ما هو؟ أن التخصيص ينتهي إلى الواحد سواء كان العام بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط. نعم. وما أي المقدار الذي ينتهي إليه الخصوص نوعان، الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق به، أي فيما هو جنس سواء كان فردا صيغة كالمرأة أو دلالة كالعبيد والنساء لإطلاق الجنس على الواحد حقيقة. والثاني الثلاثة فيما كان جمعا صيغة ومعنى كنساء أو معنى أقوم، لأن أدنى الجمع ثلاثة بإجماع أهل اللغة. هذا هو الراجح في اللغة، لكن عندنا في الشرع أقل الجمع اثنان في باب الوصايا، في باب الفرائض، نعم، في باب تقدم الإمام على الصف في الصلاة. لو وراءه اثنان فإن في قوة إيش الجمع، لو صف لحاله الواحد صلي إيش على يمين الإمام. نعم. لأن أقل الجمع ثلاثة. وقوله عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة، خلاف اللغة عم يقول اثنان جماعة، على ماذا محمول هذا؟ نعم، محمول على المواريث والوصايا. فإن كان له إخوة إن أديش أخوان فأكثر، فهنا أطلق الأخوة جمع وأراد به الاثنين، لأن الجمع في الفرائض والوصايا أديش أقله اثنان. نعم. أو على سنة تقدم الإمام، فيتقدم الإمام على الاثنين كما يتقدم على الثلاثة. نعم. قال محمود قال جواب عن تمسك بعضهم بهذا الحديث في أقل الجمع في أن أقل الجمع اثنان، لأنه محمول على المواريث. هو لا، أقل الجمع ثلاثة، وفي هذه المواضع اصطلاحات شرعية خاصة. نعم. لأن للبنتين كما للبنات بالآية. وين؟ فإن كنا نساء فوق اثنتين، نساء فوق اثنتين شو معناها؟ تنتين فأكثر. نعم. والوصايا لأنها تبع للمواريث، أو على سنة تقدم الإمام فإنه يتقدم على الاثنين كالثلاثة والحمد عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لتعليم الأحكام للغات. تمام. لأن العرب كانوا يعلمون اللغة، لكنه بعث صلى الله عليه وسلم لبيان الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية لا لبيان اللغات، وهذا أمر مهم إخواننا. يعني اللغة تؤخذ من مظامها عند العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليبين الشرائع لا ليبين اللغات. نعم. المبحث الثالث المشترك. وأما المشترك خير، أفضل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.